نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سما. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك وانشر علينا رحمتك ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ويقول أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. في شريعة الإسلام رب سبحانه وتعالى يجو هذا الدين، الدين الخالص والدين الشامل، دين الإسلام، إلى خير رب سبحانه وتعالى لأن يكون آخر الأديان. إرادة رب سبحانه وتعالى يمد إنين ربي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب سبحانه وتعالى إرادة ياصية ولمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إرادة ياص دين الإسلام. يجو هذا الدين قائم على أسس، من جملة هذه الأسس العظيمة الدعوة إلى الله، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلافا للأمم الماضية. هكذا شاءت حكمة الله. الأمم من قبل رب سبحانه وتعالى يجو الدعوة إلى الله مختصرة مقصورة على الأنبياء والرسل، اثنين تبلغن، ولذلك سغادي قضايا النبي اني اتقدى الدعوة تسمعس اتقدى، ومن بعد خدت تسلوم التدادات تدي بعث ربي سبحانه وتعالى يقن النبي يقن الرسول وذن مصح. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجس ربي كتلميست أنها أمة التبليغ. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى غسر 14 قرن سيوت سمرت عظمة هذا الدين. يعني كان حدد المقارنة بين أول نبي بعد آدم عند نوح عليه السلام وآخر نبي في هذا العالم عند محمد صلى الله عليه وسلم. إجني جيت ربي سبحانه وتعالى عاش 950 عام، إجني عاش 63 عام على بعض الروايات، أرجح الروايات. فرق 950 عام 63 عام، واني لاني عاش 950 عام يجي ربي سبحانه وتعالى رسالة محدودة، يعاش 950 عام يموت تقدر رسالة سمعس وسند يهلك المدني. أمة نوح تقدر، أصابهم الطوفان والغرق، خلاص كل شيء قدام عس. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحيي أمة من جديد، يحيد لأمة سيدنا نوح يزند يد الأنبياء دادنا، يعني ديك نشرة وذر ديك الميلف وذر مصح. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الذي عاش 63 عام فقط خزرت كم من قرن؟ 14 قرن ازدغ هذه الرسالة تلا موجودة من بعده، بعد سنتا. وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى يخسي الله أن يكون الإسلام آخر الأديان للشيء الدين الدياس من بعده. إذن أيها المؤمن لتدرك أن هذه الأمة رب سبحانه وتعالى ميزها وشرفها وكلفها بالتكليف بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول إلا أنت دم زوار يموت يزوار رب سبحانه وتعالى يكلف وردس بعدس من حامل هذه الرسالة يكلفتن بالدعوة يزمد باللغن. هل أيها الإخوة المؤمنون لكنا ندرك المستوى نون الرسالة نون تكليف النخط إلى ينديس رب سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بنادم رب سبحانه وتعالى يكلفت بهذه الرسالة ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه هذه الرسالة أن هذا التكليف هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يتجس ربي ضوابط يتجس ربي أولويات كل جنحد يكلفت على حسب استطاعته كل جنحد يكلفت على حسب مستواه. خطي السلطان مسؤولية السنة أن حدو ظن الأمير دعمة الناس الغني الفقير الضعيف القوي خط كيف ربي سبحانه وتعالى كل جنحد أتي حسب في هذا المجال في مجال الدعوة إلى الله وفي مجال التبليغ وفي مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكلفه يجازيه يحاسبه على حسب استطاعته. أن تكلف ربي سبحانه وتعالى الناس يشو من يعني من مؤهلات الناس يشو من نعم الناس يشو من مسؤوليات أتي حسب ربي سبحانه وتعالى. ومن هذه المسؤولية تغنوش ربي سبحانه وتعالى والتي ربما يلتقي فيها كل الناس تملاقي عندي سميد نكل أين بتا أين مسؤولية التبليغ والدعوة إلى ماذا؟ إلى الأبناء إلى العائلة إلى الأسرة إلى الأهل. إنا ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها المؤمن رب سبحانه وتعالى أشح سب في الدائرة الأولى الدائرة الأولى هي دائرة الأهل والعائلة والأبناء توني ديك المسؤولية لنا دي كلف رب السيس ناي كلف رب السيس هذه حسب السيس كل جنحد إلا أن يشسر بالعائلة يشسر طروة يشسر الأسرة ولمكن دي منعسة والمسؤولية أبدا. لماذا؟ لأنها مسؤولية فردية خطي مسؤولية جماعية بتا يجنحد يقوم السيسة كتل جماعة تقوم السيسة تكفى جماعة تدت لا لأنه من المنطقي أيها الوالد بتا شتي وتربي الثروات شو شتني تربي جنحد بتا وتربي الاهل شو شتني تربي جنحد بتا وتسود الامان الدين الاهل الثروات شو شتي السواد جنحد. اذا انت مكلف وانت محاسب امام الله سبحانه وتعالى. فبالتالي هذه النعمه الى ينعم ربي سبحانه وتعالى غفص في مسلما الى اوجدهم في بيئه طاهره نقيه. أيها المؤمن يجب أن تدرك هذه النعمة. ولذلك رب سبحانه وتعالى لما ذكر آية الإحسان إلى الوالدين آية الإحسان من حكمة الله سبحانه وتعالى يشنغض حكمة التشريع في الكثير من الآيات من أحكام القرآن ربي يتفضل علينا بالحكمة يقال نغهامي ومرغوم صوموني نغهامي تمرغوم صوموني يعني كأنه أسلوب إقناع في القرآن الكريم. سيذكر آية الإحسان للوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. وندوى أن ربي لا يقرن حسن تغل والدينهم طلب من ربي سبحانه وتعالى أثنى رحم طبعا في حياتهم وفي مماتهم ومن بعد أقضى يذيل هذه الآلة ويختمها بحكمة عظيمة ميمي دعمه ميمي يون الإحسان وميمي يون الدعاء إنهن وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن بيت القصيد لذا واجب الإحسان إلى الوالدين وواجب التواضع للوالدين وواجب الدعاء للوالدين كله يكمن في هذه الجملة كما ربياني صغيرا. ربي سبحانه وتعالى يستهلسن الرحمة على لسانك ميمي أخذ ربنا شتيدا بالظن. طبعا خطي أي تربية ربي سبحانه وتعالى لا يتخطب دي مسلما لا يتخطب دي لنؤمن القرآن ولا يتخطب دي مدن. إذن التربية بمعنى التربية الإسلامية الصحيح أربي رحمتن خطر رباني التربية الإسلامية الصحيح. إذن مما يستوجب أيها المؤمن يستوجب الرحمات من ولدك لك أن عليك إن ربيته وهو صغير. بات أيها المؤمن تستهلد اكتر رحمة سلوادينك استرواتك خاطي خاطر تشتن نغتسوتن نغدويتن خاطي لأن هذه الغريزة تجتمع فيها أنت والحيوان لا فرق فيك. إيش قل الفرق جلناد الحيوان في هذا ربي ليس شنين الآيات ليس شنين المعجزات إننا ربي سبحانه وتعالى وما من دبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالك. لكن نخزر أمة الطير وأمة الوحوش وأمة كذا كيف تربي أبنائها كيف تدافع عليها كيف كذا جلنا غريب ربي لا يفتح فينا أبواب العلم هترقب بعض الأشرطة بس شنناش الطير كيف يتكفح مع طرواس لوحوش كيفاش تكفح مع طروانسا يعني ما يسمى بعالم البيولوجيا بأساليب البقاء مش يعني أين لسبسني يعني أين الجنسني يدي دوم يعني دق الإلهامات ربي سبحانه وتعالى ماشي لين ندخ في آية أخرى وقدر فهذا ربي سبحانه وتعالى يخلق يقدر هذا يشسي أين لوحوشني أين طيورني أين حيواتني أساليب البقاء أساليب الدفاع عن نفسها لتبقى لتحافظ على بقائها وعلى جنسها. إذن فهي تروس للدفع عفسن تلتشتن تلتسوتن تلتحمتن تمنعها من الأمراض كذلك شنا بنادم بتلك كان دورو تقوم تسيس تروس شتن تسوتن سردتن دويتن. إذن أنت لم تعلو ولا درجة على الحيوان ازدغ لك ما في درجة الحيوان ديك بصح مش كان عاد نجر أموني مش كان عاد إن شاء الله نوض إلى مرتبة الخلافة خلافة ربي سبحانه وتعالى تمرد أن نسوى لك إن شاء الله إلى أهم من الأكل والشرب والدواء وكذا أين التربية الإسلامية الصحيحة. وقل ربي ارحمهما كما ربياني ولني رعياني ولني أطعماني. لا ربي سبحانه وتعالى يزوى إلى التربية ربياني صغيرا حكمة ربي سبحانه وتعالى بمعنى التربية الوالدين التروات سغاد عدن والسينن سغاد عدن والسينن صوال حنصن نعم سغاد عدن في سن الطفولة وربما حتى في سن المراهقة ازدغ تابج ناس تزاد أزرار ازدغ ولي فيهم ازدغ إلى يرقب دي قنشرة وذبن إلا هناك دعوات تدعوه ربما إلى عكس ما تدعو أنت أيها الوالد شتي نتصبر بالعكس أن تصبر متولي ربي سبحانه وتعالى وتبين له سبل النجاة وتمكن فيه أساليب يعني الطاعة من قرآن ومن سنة ومن تاريخ ومن كذا كله الأدوات إلا أن تبني شخصيته التبني شخصيته كمسلم متزن كمسلم معتدل السنبة تددي ربي سبحانه وتعالى أدي فهم دورس في هذه الحياة. إذن التربية الصحيحة التربية المعتدلة التربية المتزنة تربيتي يخص ربي سبحانه وتعالى أن رب سيستر ونغ خطي التربية العنف خطي التربية التقوقع خطي التربية كذلك الميعد الانحلال خطي فهي تربية متزنة لا خلل فيها ولا تطرف لجلسك أنت تطرف. إذن أيها المؤمن إذا ما تدرك هذه الحقيقة سند بتتخذت نجد بين يدي الله سبحانه وتعالى من هذه المسؤولية تكملت كذلك يعني تخصك هذه الآية إلا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة كما ربياني صغيرة مشي ربا نشد ضمزا لم أكن أعرف ازدغوا السنغ والسنغ الحقائق ننطفني فوسك مشي لينا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبين هذا المعنى العظيم إن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أرى يتلالد مشي تعبر الملك تراد الملكة يتلالد الصفحة تملت. إذن الوالدين سين نخص نجلسيس أين نخص أتسترنتي المستقيمين نتنين أتسترنتي المهدك نتنين أتسترنتي الفسق نتنين أتشنتد ميع نتنين كذلك متطرف نتنين كوشي سوى الدين. طبعا نسوى على العموم، العموم هكذا الشد لا يقاس عليه. الشد دي ممكن يقن حد دي ربا دي عفر دي يخدم من بعد تفغ النتيجة العكس ناموني وني وتقيسي نغفز مدن يكت الحالة مثل الشدة رب سبحانه وتعالى الشواد يشان اختن في القرآن مش كلا عدي نخلع نغلا عدي تغضايا نغل حل يشان ديق المثال ممي سننبي ممي سننبي ولي تعب بس يعصط واللي خصنا نتهم النبي أنني خطر ولي ربي أن خطر ولي قمس الوجه بس لا أبدا. لا سيدنا نوح، سيدنا نوح يشس ربي يقن وراء إلى نفسق يقن وراء إلى دي مشرك ولا غسالية ولا إبابس تم تطس كيف كيف. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة تم تطننبي فاسقة يحكم ربي غف السوت خلاص قلطع مصح ديك تلقليت الغلبية كل تيزن النبيات تسنتي وحدين قاعد تغنت ولي رجاز نسن مصح توني تفقفوس تمطط سيدنا نوح تمطط سيدنا لوط فغنت فوس. ربي سبحانه وتعالى حكم عليه ما بالشقاء العكس نربي سبحانه وتعالى نش. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون تمطط اكبر طاغيه على وجه الارض وش عليتها كانت متجهه الى الله سبحانه وتعالى وكانت مؤمنه وكانت توحد الله في الخفاء رغم اتلد قدق الطاغيه من اكبر طواغيت الدنيا. ربي سبحانه وتعالى يقبل غفص امرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقبل ربي غفص فخلد ذكرها في القرآن. مميس سيدنا نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين لا يتحل مميس الغضب من ربي لا يسد السنيت يتتلي يا ممين معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء الناس لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم إيا ممي يتند فلوكت معنا مع باباتش مع مدن مع إني لنومنا إيا ولغس يختمس ربي في شقة فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. إذن وني دي قند دليل وشيت ربي سبحانه وتعالى إلى الشد لا نحكم عليه ولكن الغلبية قرن مدن الناس على دين ملوكهم والأبناء على ديانة أوليائهم وآبائهم مشي لينا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في الحالة العامة مشي غتستشر الثروات تتشر أتبع. إذن فهي مسؤولية أيها الأولياء باش كنقم السيس من مما نعبد الله سبحانه وتعالى سي العبادات غنعبد ربي لكن رمضان كمثال أيها المؤمن يعرف تصبر مع ثروتك يعرف ربما ولبست وتلم وجودة في كثير من الناس أن نرقب إدمما إدمما إلا نوش عليتهم تقول أنت ربتني لن فرعات لن من شتها تعفر مع الميس ولا يبدأ تظلت ولا يتصي ولا تستشار تشار تسحر تشار كذا تسحر الخطر فين سنة ليالي تيكزالي نسوس ولي الغلغ يضص كذا ومن بعد خاد يسحر ربما تيقدر يضص تشار تظلت تشار تظلت تلحق الفجر تمشيدات تشار كذا تلمعس قلبه بقلبات يقن الصبر إلا ندز عنه إذا أيها الوالد خشت تكون دمني وتخلقت ربما يشوش ربي قنسن شارد تبورغ ستين تبورغ أين دون أصبع أين دون رحم الله والدا أعان ولده على بره أتصبر متولي يا ربي سبحانه يعر تقدر شو تسرس تسرس نشي مو بعد نشي لك لحق الأمور لك بتجي أخذ نبورغ الله يسهل أنا هذرت لا لا يكفي أيها المؤمن عفر قدر الإمكان خاصة في عمر معين العمر إلى يزمة دي عزمة تسع عزمة العمر إلى يزمة تويت المدرسة تفصص تويت المدرسة العمر إلى يزمة دي عزمة القرآن يزمة تسع عزمة القرآن الوقت إلى يزمة دي عزمة مسنية دي عزمة مسني. يزمة أيها المؤمن أن تفكر في مصلحته لأنه لا يعرف وللسين يميل إلى الراحة يميل إلى الكسل أنت معليه أنت قن شو العزمة لا شي بتا أو العزم يبتا أو القرآن يبتا بتا يجو طبعا الشيطان يقرا صموري قرناء السوق قرناء صمو المدرسة انتهى يبتا دس لي كل ضرار غني في بتا زغط كم لقن وعزم وضيضا لسان حاله يقر صحيها الولي أين دورك خاطئا بعض الأولياء أسن زقا المدرسة قال ممي تشان إلا يقر ولدتس المدرسة همي شين يخلصوا لي غيس غسل واجبة يغلب لي كولا سكوسو البروفين سكوسو لاسيزيام كذا هي ها يعني اقنعت شو تقنع المدن ولا غير سدي عزم لها لا يعزم. هل هذه حجة أيها الولي؟ هل الأول وتقبل ربي غفش؟ هل ميز عليك رايو يسن صلاحة سشي يغفر وندم لا يغفره لا يغفر لك تم جرد تبت قاع يعني يحسن عبارة شين يا رب بس يغفر يبابك يقتل الوقت يسمح ديش يقتل الوقت ويبين يقتل الوقت ويرزم تطوينك أدين يهموني بتقع يحسن عبارة أدين يهموني. إذن أيها الولي قد يا ربي سند المصلحة تمميتش سند تتدي ليش كيف كيف لما نتكلم عن الذكر نتكلم عن الأنثى إذا مشينا غاد عودة وكذا بتى ربي سبحانه وتعالى يستاهل نغيك الرحمة يستاهل نغيك الدعوة سلوالدين استروا النغ إنا نغ كما ربياني صغيرا أين دوت الفضل الفضل أين دو بتتغزى الطور أحمد من طرف أبنائك وأن تأتيك دعوات الخير في آخر حياتك بعد مماتك أجدسن سون سون سون عتبت غتركبت أين أن تربي أبنائك أن تربي التربية الصحيحة تربية التوحيد التربية اللي نتفرح نسيس إن شاء الله يعني في حياتهم كذلك تكون الذخر إن شاء الله شتين بعد مماتك أيها المؤمنون أين تود العبد إذا نصبر مع تروانا أن نصبر مع وزومينسن نصبر مع تزلت نصن نصبر مع وعزمنسن نصبر مع العلاقة نصن نصبر مع يحويسنسن نصبر بالعقل يعني ولما نتكلم في الأمة أيها الإخوة هذه معلومة يجب أن أتقنع عن السيس الأولية قنع عن السيس يرجزن ربما حقيقة مرة مصحد الواقع نشكو كثيرا من تمرد الأبناء ونشكو كثيرا من تمرد النساء والسبب واضح هو ضعف الرجال لا أكثر ولا أقل ضعف الرجال صغير عاد بابا وقف دور جاز وقف بإذن الله 50-60-70-80-90% من المشاكل يستطيع أن يقضي عليها مشاكل فردية والمشاكل جماعية صغير عاد أرجز لا يقوم بمهمة الأمر والنهي لا تهمه المعصية لا تهمه الميوعة لا يهمه الاختلاط أخلص مش غادي يطبق فطر وصل يطبق في تمططس كيف كيف لا يهمه الأمر بالمعروف والنهي عن المكر والتأمين وهذا نقص صار هذا يقول حد للشخص الغيرت الغيرت الدين الغيرت الحرمة نربي سبحانه وتعالى حرمة الإسلام ويعني أخطاء مختلفة لو أسيت بيا نزل ينتني الحرية الحرية ينتني لو أسيت بيا نزل ينتني السعد كل حد ما شفهم لو أسيت ضعف ضعف الشخصية لا يستطيع أن يتكلم بتاير زميم يسنا يسقط الملشة من سياد جدنا للشراوات أيضا خلاص عدد يسقط غني فيم يسغني نايس مرسول تريد أن كذا يعني أحوال مختلفة بين الناس والسبب أن يعني الخلاصة أن هذا الرجل الذي جعله الله قواما مش إلينا ربي الرجال قوامون عن النساء وهو سيد العائلة التركيت اللي تقوم الدرس أولي تقوم يعني أنغ نقص في عدد يقوم الدور 100% كما أمر الله سبحانه وتعالى تركيت اللي تقوم ودون إلا وإن لن يتقوم 50 نغدى قد المعدل نغدون إذن أيها المؤمن إذا أردت أن تحيا حياة سعيدة وتنجو من مسؤولية الزوجة ومسؤولية الأبناء قم بمسؤوليتك ومن أهم هذه المسؤوليات أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى طبعا بشروط الأمر والنهي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن خطي العنف خطي التطرف خطي ديني لن يعني يكسر ديني لن خطي يفسد لا استرق إلى يخسر سبحانه وتعالى أن تكون حكيما في مواطن أن تقسو في مواطن قسوة أن تكون مرنا في الأماكن التي يتطلب ذلك تتطلب ذلك المهم مشي لينا ربي سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فخلاصة القول أيها الإخوة تأكد مسؤول عن رعيتك أمام الله سبحانه وتعالى ومن تمام العبادة ومن تمام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما نحل والد شيئا إلى ولده أفضل من خلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم الخيار وين غستهدي دي ممج كهدية أيها المؤمن أن تعلمه خلقا حسن السلم دي كتبعي تشتم بمعنى تأمره بمعروف وتنهاه عنه أين دين الأخلاق الأخلاق هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن أيها الإخوة المؤمنون لندرك هذه الحقيقة وندرك هذه المسؤولية وهي عبادة وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى زود غلط مجيدة أو مع شتروات خاصة دي مزانون دي لنتشر مغلدونيت لنبدان زلت لن عفر معسن وتأكد بلي إن شاء الله زون مجيدة خطي شتشت زود نتين والزوان نقي من تدارت نغلاني قنون شان تأكد ضبط خزر حاول أن تطلع أن تكون مطلعا على أحوالهم تدرج بتنين تصادضي الزوج تتشي السج كذا وفرصنة الجو الإيماني إلى يخصيت ربي سبحانه وتعالى بشك ربي أشي زجع تود البلد بأنها عبادة خطي شيء لن زيد خطي شيء لن فوق اللازم لا هي ضرورة أيها المؤمن أفضل من أن تتقرب إلى الله بالصيام وبحج وبعمرة وبكذا أو أعمال البر سن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل عائلتك أولى وأولى وأولى. الزهد التعفرض مع سن ربي سبحانه وتعالى أشو شيء والرزن، لأنه كل ذلك يتعلق بمستقبل هؤلاء الأبناء. سأضع عدنا ونتروي إن شاء الله صلحا، يعني أدفن في عداد الصالحين وش عليتك أتعد إن شاء الله دبابة لعائلات يعني سعيدة تزيد في بناء هذه الأمة. ربي سبحانه وتعالى أطلت البغني وفق هدينا يبصرنا يشنا إن شاء الله القوة شجعت إلى كنا أتعد غير هذه الغيرة، غيرة الأمر والنهي. سغت نبدا ان شاء الله استروان نبدا العائلات نغض يعني مجتمعنا الضيق، ثم ان شاء الله تتسع دائره دعوتنا حسب ما اتانا الله من قوه. نسال لهدايه والتوفيق، الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.